سورة يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينه لعباده. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الله ويبشر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه عليهم قال المنكرون إن محمدا ساحر وما جاء به سحر ظاهر البطلان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي أوجد السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى أي علا وارتفع على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته يدبر أمور خلقه لا يضاده في قضائه أحد ولا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له بالشفاعة. فاعبدوا الله ربكم المتصف بهذه الصفات وأخلصوا له العبادة أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعا وهذا وعد الله الحق هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت فيوجده حيا كهيئته الأولى ليجزي من صدق الله ورسوله وعمل الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل. والذين جحدوا وحدانية الله ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وضلالهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله هو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدر القمر منازل فبالشمس تعرف الأيام وبالقمر تعرف الشهور والأعوام. ما خلق الله تعالى الشمس والقمر إلا لحكمة عظيمة ودلالة على كمال قدرة الله وعلمه يبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الخلق. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من عجائب الخلق وما فيهما من إبداع ونظام لأدلة وحجج واضحة لقوم يخشون عقاب الله وسخطه وعذابه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يطمعون في لقائنا في الآخرة للحساب وما يتلوه من الجزاء على الأعمال لإنكارهم البعث ورضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة وركنوا إليها والذين هم عن آياتنا الكونية والشرعية ساهون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مقرهم نار جهنم في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات يدلهم ربهم إلى طريق الجنة ويوفقهم إلى العمل الموصل إليه بسبب إيمانهم، ثم يثيبهم بدخول الجنة وإحلال رضوانه عليهم، تجري من تحت غرفهم ومنازلهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاؤهم في الجنة التسبيح سبحانك اللهم وتحية الله وملائكته لهم وتحية بعضهم بعضا في الجنة سلام، وآخر دعائهم قولهم الحمد لله رب العالمين، أي الشكر والثناء لله خالق المخلوقات ومربيها بنعمه. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة لهلكوا، فنترك الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالبعث والنشور في تمردهم وعتوهم يترددون حائرين. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا أصاب الإنسان الشدة استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعا لجنبه أو قاعدا أو قائما على حسب الحال التي يكون بها عند نزول ذلك الضر به، فلما كشفنا عنه الشدة التي أصابته استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر ونسي ما كان فيه من الشدة والبلاء وترك الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان قد نزل به من البلاء،

بما ينزله من المطر ومن الأرض بما ينبته فيها من أنواع النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم، ومن يملك ما تتمتعون به أنتم وغيركم من حواس السمع والأبصار، ومن ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقات وفيما لا تعرفون، ومن يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن وأمركم وأمر الخليقة جميعا، فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو الله. فقل لهم: أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم معه غيره؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيه، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فأي شيء سوى الحق إلا الضلال، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم، حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن طاعة ربهم إلى معصيته وكفروا به أنهم لا يصدقون بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بهديه. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. قل لهم أيها الرسول: هل من آلهتكم ومعبوداتكم من يبدأ خلق أي شيء من غير أصل ثم يفنيه بعد إنشائه ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه؟ فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك. قل أيها الرسول: الله تعالى وحده هو الذي ينشئ الخلق ثم يفنيه ثم يعيده، فكيف تنصرفون عن طريق الحق إلى الباطل وهو عبادة غير الله؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هل من شركائكم من يرشد إلى الطريق المستقيم؟ فإنهم لا يقدرون على ذلك. قل لهم: الله وحده يهدي الضال عن الهدى إلى الحق، أيهما أحق بالاتباع؟ من يهدي وحده للحق أم من لا يهتدي لعدم علمه ولضلاله؟ وهم شركاؤكم الذين لا يهدون ولا يهتدون إلا أن يهدوا، فما بالكم كيف سويتم بين الله وخلقه؟ وهذا حكم باطل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في جعلهم الأصنام آلهة واعتقادهم بأنها تقرب إلى الله إلا تخرصا وظنا، وهو لا يغني من اليقين شيئا، إن الله عليم بما يفعل هؤلاء المشركون من الكفر والتكذيب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بهذا القرآن من عند غير الله، لأنه لا يقدر على ذلك أحد من الخلق، ولكن الله أنزله مصدقا للكتب التي أنزلها على أنبيائه، لأن دين الله واحد. وفي هذا القرآن بيان وتفصيل لما شرعه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في أن هذا القرآن موحى من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل أيقولون إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم. قل لهم أيها الرسول، فأتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من دون الله من إنس وجن، إن كنتم صادقين في دعواكم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته، وكفروا بما لم يحيطوا بعلمه من ذكر البعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك، ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا به في الكتاب. وكما كذب المشركون بوعيد الله، كذبت الأمم التي خلت قبلهم، فانظر أيها الرسول كيف كانت عاقبة الظالمين. فقد أهلك الله بعضهم بالخسف، وبعضهم بالغرق، وبعضهم بغير ذلك. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. ومن قومك أيها الرسول من يصدق بالقرآن، ومنهم من لا يصدق به حتى يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون فقل لهم لي ديني وعملي ولكم دينكم وعملكم، فأنتم لا تؤاخذون بعملي وأنا لا أؤاخذ بعملكم. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومن الكفار من يسمعون كلامك الحق وتلاوتك القرآن ولكنهم لا يهتدون، أفأنت تقدر على إسماع الصم؟ فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم، لأنهم صم عن سماع الحق لا يعقلونه. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومن الكفار من ينظر إليك وإلى أدلة نبوتك الصادقة ولكنه لا يبصر ما آتاك الله من نور الإيمان، أفأنت أيها الرسول تقدر على أن تخلق للعمي أبصارا يهتدون بها؟ فكذلك لا تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي البصيرة، وإنما ذلك كله لله وحده. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا بزيادة في سيئاتهم أو نقص من حسناتهم، ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر الله ونهيه. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشر الله هؤلاء المشركين يوم البعث والحساب كأنهم قبل ذلك لم يمكثوا في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهار، يعرف بعضهم بعضا كحالهم في الدنيا، ثم انقطعت تلك المعرفة وانقضت تلك الساعة، قد خسر الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله وثوابه وعقابه وما كانوا موفقين لإصابة الرشد فيما فعلوا. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك أيها الرسول في حياتك بعض الذي نعدهم من العقاب في الدنيا أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم، فإلينا وحدنا يرجع أمرهم في الحالتين، ثم الله شهيد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا لا يخفى عليه شيء منها، فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول أرسلته إليهم، كما أرسلت محمدا إليكم يدعو إلى دين الله وطاعته، فإذا جاء رسولهم في الآخرة قضي حينئذ بينهم بالعدل وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول المشركون من قومك أيها الرسول متى قيام الساعة إن كنت أنت ومن تبعك من الصادقين فيما تعدوننا به؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لهم أيها الرسول لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب لها نفعا إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضر أو يجلب لي من نفع، لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم، إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم فلا يستأخرون عنه ساعة فيمهلون ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهارا فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون بنزول العذاب؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ أبعدما وقع عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان وقيل لكم حينئذ الآن تؤمنون به وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبدا فهل تعاقبون إلا بما كنتم تعملون في حياتكم من معاصي الله؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك أيها الرسول عن العذاب يوم القيامة أحق هو؟ قل لهم أيها الرسول نعم وربي إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزين الله أن يبعثكم ويجازيكم فأنتم في قبضته وسلطانه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت بالله جميع ما في الأرض وأمكنها أن تجعله فداء لها من ذلك العذاب لافتدت به وأخفى الذين ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعا بهم جميعا وقضى الله عز وجل بينهم بالعدل وهم لا يظلمون لأن الله تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله تعالى لا شيء من ذلك لأحد سواه. ألا إن لقاء الله تعالى وعذابه للمشركين كائن ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. إن الله هو المحيي والمميت لا يتعذر عليه إحياء الناس بعد موتهم كما لا تعجزه إماتتهم إذا أراد ذلك وهم إليه راجعون بعد موتهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده وهي القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم وفيه دواء لما في القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض. ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الهلاك، جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين، وخصهم بذلك لأنهم المنتفعون بالإيمان، وأما الكافرون فهو عليهم عمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أيها الرسول لجميع الناس بفضل الله وبرحمته، وهو ما جاءهم من الله من الهدى ودين الحق وهو الإسلام، فبذلك فليفرحوا، فإن الإسلام الذي دعاهم الله إليه والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أيها الرسول لهؤلاء الجاحدين للوحي، أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات والخيرات، فحللتم بعض ذلك لأنفسكم وحرمتم بعضه. قل لهم الله أذن لكم بذلك، أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ وإنهم ليقولون على الله الباطل ويكذبون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم الحساب فيضيفون إليه تحريم ما لم يحرمه عليهم من الأرزاق والأقوات أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفريتهم عليه، أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن الله لذو فضل على خلقه بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله عليهم بذلك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون أيها الرسول في أمر من أمورك وما تتلو من كتاب الله من آيات وما يعمل أحد من هذه الأمة عملا من خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا مطلعين عليه إذ تأخذون في ذلك وتعملونه فنحفظه عليكم ونجزيكم به. وما يغيب عن علم ربك أيها الرسول من زنة نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر الأشياء ولا أكبرها إلا في كتاب عند الله واضح جلي أحاط به علمه وجرى به قلمه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفات هؤلاء الأولياء أنهم الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند الله، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهؤلاء الأولياء البشارة من الله في الحياة الدنيا بما يسرهم، ومنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي الآخرة بالجنة، لا يخلف الله وعده ولا يغيره، ذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ولا يحزنك أيها الرسول قول المشركين في ربهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان والأصنام، فإن الله تعالى هو المتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة، وهو السميع لأقوالهم، العليم بنياتهم وأفعالهم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن لله كل من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والإنس والجن وغير ذلك، وأي شيء يتبع من يدعو غير الله من الشركاء؟ ما يتبعون إلا الشك وإن هم إلا يكذبون فيما ينسبونه إلى الله. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه وتهدأوا من عناء الحركة في طلب المعاش، وجعل لكم النهار لتبصروا فيه ولتسعوا لطلب رزقكم، إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهما فيهما لدلالة وحججا على أن الله وحده هو المستحق للعبادة، لقوم يسمعون هذه الحجج ويتفكرون فيها. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال المشركون اتخذ الله ولدا، كقولهم الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله، تقدس الله عن ذلك كله وتنزه، هو الغني عن كل ما سواه، له كل ما في السماوات والأرض، فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له؟ وليس لديكم دليل على ما تفترونه من الكذب، أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في الآخرة. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إنما يتمتعون في الدنيا بكفرهم وكذبهم متاعا قصيرا، ثم إذا انقضى أجلهم فإلينا مصيرهم، ثم نذيقهم عذاب جهنم بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسل الله وجحدهم آياته. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. واقصص أيها الرسول على كفار مكة خبر نوح عليه السلام مع قومه حين قال لهم إن كان عظم عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه فعلى الله اعتمادي وبه ثقتي فأعدوا أمركم وادعوا شركاءكم ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستترا بل ظاهرا منكشفا ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم ولا تمهلوني ساعة من نهار. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني لم أسألكم أجرا لأن ثوابي عند ربي وأجري عليه سبحانه وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المنقادين لحكمه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكذب نوحا قومه فيما أخبرهم به عن الله فنجيناه هو ومن معه في السفينة وجعلناهم يخلفون المكذبين في الأرض وأغرقنا الذين جحدوا حججنا. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسولهم عذاب الله وبأسه. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم هودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وغيرهم فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الدالة على رسالته وعلى صحة ما دعاهم إليه فما كانوا ليصدقوا ويعملوا بما كذب به قوم نوح ومن سبقهم من الأمم الخالية. وكما ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنوا كذلك يختم على قلوب من شابههم ممن بعدهم من الذين تجاوزوا حدود الله وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لهم على معاصيهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وأشراف قومه بالمعجزات الدالة على صدقهما فاستكبروا عن قبول الحق وكانوا قوما مشركين مجرمين مكذبين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما أتى فرعون وقومه المعجزات التي جاء بها موسى قالوا إن الذي جاء به موسى من الآيات إنما هو سحر ظاهر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال لهم موسى متعجبا من قولهم أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر مبين، انظروا وصف ما جاءكم وما اشتمل عليه تجدوه الحق، ولا يفلح الساحرون ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال فرعون وملأه لموسى أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله وتكون لكما أنت وهارون العظمة والسلطان في أرض مصر، وما نحن لكما بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا لنعبد الله وحده لا شريك له. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون جيئوني بكل ساحر متقن للسحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى ألقوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى إن الذي جئتم به وألقيتموه هو السحر إن الله سيذهب ما جئتم به وسيبطله إن الله لا يصلح عمل من سعى في أرض الله بما يكرهه وأفسد فيها بمعصيته. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويثبت الله الحق الذي جئتكم به من عنده فيعليه على باطلكم بكلماته وأمره ولو كره المجرمون أصحاب المعاصي من آل فرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى عليه السلام مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل وهم خائفون من فرعون وملئه أن يفتنوهم بالعذاب فيصدوهم عن دينهم، وإن فرعون لجبار مستكبر في الأرض وإنه لمن المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن صدقتم بالله جل وعلا وامتثلتم شرعه فثقوا به وسلموا لأمره وعلى الله توكلوا إن كنتم مذعنين له بالطاعة. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له اعتمدنا، وإليه فوضنا أمرنا، ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو يفتن الكفار بنصرهم فيقولوا لو كانوا على حق لما غلبوا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه، لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومكما بيوتا في مصر تكون مساكن وملاجئ تعتصمون بها، واجعلوا بيوتكم أماكن تصلون فيها عند الخوف، وأدوا الصلاة المفروضة في أوقاتها، وبشر المؤمنين المطيعين لله بالنصر المؤزر والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنيا فلم يشكروا لك، وإنما استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم فلا ينتفعوا بها، واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الشديد الموجع. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله تعالى لهما: قد أجيبت دعوتكما في فرعون وملئه وأموالهم. وكان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، فمن هنا نسبت الدعوة إلى الاثنين، فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما فرعون وقومه إلى توحيد الله وطاعته، ولا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه، فأتبعهم فرعون وجنوده ظلما وعدوانا، فسلكوا البحر وراءهم حتى إذا أحاط بفرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن يا فرعون وقد نزل بك الموت تقر لله بالعبودية، وقد عصيته قبل نزول عذابه بك، وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله، فلا تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الموت والعذاب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم نجعلك على مرتفع من الأرض ببدنك ينظر إليك من كذب بهلاكك لتكون لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك، وإن كثيرا من الناس عن حججنا وأدلتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا صالحا مختارا في بلاد الشام ومصر، ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات الأرض المباركة، فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ومن ذلك ما اشتملت عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك أيها الرسول يقضي بينهم يوم القيامة ويفصل فيما كانوا يختلفون فيه من أمرك، فيدخل المكذبين النار والمؤمنين الجنة. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت أيها الرسول في ريب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل سؤال تقرير وإشهاد، فإن ذلك ثابت في كتبهم، لقد جاءك الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله، وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون صفتك في كتبهم، ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم به، فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. والمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن أيها الرسول من الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فتكون من الخاسرين الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أيها الرسول بطردهم من رحمته وعذابه لهم لا يؤمنون بحجج الله ولا يقرون بوحدانيته ولا يعملون بشرعه. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع فحينئذ يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لم ينفع الإيمان أهل قرية آمنوا عند معاينة العذاب إلا أهل قرية يونس بن متى، فإنهم لما أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحا. فلما تبين منهم الصدق في توبتهم كشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن اقترب منهم، وتركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت إنهاء آجالهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء ربك أيها الرسول الإيمان لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعا بما جئتهم به، ولكن له حكمة في ذلك، فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفق حكمته، وليس في استطاعتك أن تكره الناس على الإيمان. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه وتوفيقه، فلا تجهد نفسك في ذلك، فإن أمرهم إلى الله، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يعقلون أمره ونهيه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل أيها الرسول لقومك، تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من آيات الله البينات، ولكن الآيات والعبر والرسل المنذرة عباد الله عقابه لا تنفع قوما لا يؤمنون بشيء من ذلك لإعراضهم وعنادهم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظر هؤلاء إلا يوما يعاينون فيه عذاب الله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين مضوا قبلهم؟ قل لهم أيها الرسول، فانتظروا عقاب الله، إني معكم من المنتظرين عقابكم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم، وكما نجينا أولئك ننجيك أيها الرسول ومن آمن بك تفضلا منا ورحمة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل أيها الرسول لهؤلاء الناس، إن كنتم في شك من صحة دين الذي دعوتكم إليه وهو الإسلام، ومن ثباتي واستقامتي عليه، وترجون تحويلي عنه، فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحدا من الذين تعبدونهم مما اتخذتم من الأصنام والأوثان، ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم، وأمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم أيها الرسول نفسك على دين الإسلام مستقيما عليه، غير مائل عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة غيره، ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع أيها الرسول من دون الله شيئا من الأوثان والأصنام، لأنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك إذا من المشركين بالله الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يصبك الله أيها الرسول بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا هو جل وعلا، وإن يردك برخاء أو نعمة لا يمنعه عنك أحد، يصيب الله عز وجل بالسراء والضراء من يشاء من عباده، وهو الغفور لذنوب من تاب، الرحيم بمن آمن به وأطاعه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قل أيها الرسول لهؤلاء الناس قد جاءكم رسول الله بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم، فمن اهتدى بهدي الله فإنما ثمرة عمله راجعة إليه، ومن انحرف عن الحق وأصر على الضلال فإنما ضلاله وضرره على نفسه. وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، إنما أنا رسول مبلغ أبلغكم ما أرسلت به. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع أيها الرسول وحي الله الذي يوحيه إليك فاعمل به، واصبر على طاعة الله تعالى وعن معصيته، وعلى أذى من آذاك في تبليغ رسالته، حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره، وهو عز وجل خير الحاكمين، فإن حكمه مشتمل على العدل التام.